بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، نحن الليلة وفي حلقات في رحاب اليوم الآخر على موعد، نعم على موعد، لكنه موعد مؤلم محزن. نحن على موعد وفي دروس الخواتيم مع الجانب المظلم، مع الجانب التعيس، مع خواتيم الأشقياء التعساء نعوذ بالله من حالهم، وتحت عنوان فضائح عند الموت. ولعل البعض يقول ولما الفضيحة؟ أليس الستر أولى؟ أوليس ديننا دين الستر؟ وأقول بلى، ولكن الستر لمن وعلى من؟ الستر إنما يكون لمن ستر على نفسه وتأدب مع ربه واستقام على دينه وشرعه. أما الذين يحاربون دين الله عز وجل، أما الذين يسبون رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الذين يستهزئون بأوليائه سبحانه، فقد فضحهم الله عز وجل. وأن لمن فضحه الله أن يستره الناس، أن لمن فضحه الله أن يستره الناس، بل يفضحه الله عز وجل ولو في جوف بيته، والجزاء من جنس العمل. كم دعاهم الرحمن إلى رحابه، وكم حذرهم من اتباع هواهم، لكن القلوب ماتت والعقول تحجرت، فلم تعد تنفع فيها موعظة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما نعلم أنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ونعلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم الناس شيئا، وإنما الناس أنفسهم يظلمون، نرى خواتيم الكفرة وخواتيم المبتدعين وخواتيم من جاهر الله عز وجل بالمعاصي والكبائر بل دعا إليها وافتخر بها، ودركات أخرى كثيرة. ولربما لحق بذلك من عاش ظاهره الإسلام لكنه كان يبطن الكفر والنفاق، وربما أيضا ساءت الخاتمة لمن يعمل بمعصية ويتلبس بها ولو كانت صغيرة لكنه يصر عليها ويستهين بها فتعظم عند الله عز وجل، وربما تكون الخاتمة عليها ومن مات على شيء بعث عليه. بعد أن تحدثنا إخواني في دروس خمسة عن حسن الخاتمة وبشريات عند الموت والأسباب التي تزيدنا تعلقا محبا للعمل الصالح، ننتقل الليلة للجانب المظلم، نتحول للحديث عن سوء الخاتمة عياذا بالله منها. ابتداء نقول سوء الخاتمة إنما يكون، وأنا مش عايز أكمل وعايز أسألكم، أعظم وأكبر وأكثر سبب يوصل الإنسان لسوء الخاتمة ما هو؟ ها؟ سوء العمل، الشرك. ها؟ أكثر سبب يوصل الإنسان لسوء الخاتمة النفاق، عدم الإخلاص. ها؟ الكفر بلا شك، يعني أكبر سبب يوصل الإنسان لسوء الخاتمة الكفر بالله. أقول سوء الخاتمة إنما تكون للكفار المتكبرين على الإيمان بالله عز وجل، ومن لم يكن مسلما كما نعلم فهو كافر طالما بلغته الحجة والرسالة، لأن هذه الأمور فيها كلام كثير في هذه الأيام، أيام الفتن، يقولون لما تقولون على أهل الكتاب كفار، ولما يعني تطلقون عليهم اسم الكفر، ونحن نقول نحن لا نطلق عليهم اسم الكفر، وإنما الله هو الذي أطلق عليهم اسم الكفر. فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله كفرهم. ثم أنت بعد ذلك تغضب لمن يطلق عليهم ما أطلق الله سبحانه وتعالى؟ وهل يشك مسلم في كفر من سب الله؟ يسبون الله حينما يدعون له الولد، كما قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الله الواحد الأحد سبحانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. هل يشك مسلم في كفر من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم رسول الله بالكذب؟ بل هم قد كفروا ابتداء لأنهم كذبوا رسولهم عيسى عليه السلام، لأنه بشر بمجيء رسول ونبي من بعده اسمه أحمد، فكفروا بذلك وكذبوا، فكفرهم له عدة أوجه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو إلا أدخله الله النار، نعوذ بالله من ذلك. سوء الخاتمة أيضا تكون لمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر اللي هو اسمه الإيه؟ المنافق، والعياذ بالله تعالى. سوء الخاتمة أيضا تكون لأهل البدع الذين يخالفون دين الله عز وجل ويتعبدون بما لم يشرع لهم ولم يشرع لهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنرى إن شاء الله أمثلة لذلك. سوء الخاتمة كذلك تكون لأصحاب الرياء، الشرك الخفي، نعوذ بالله من ذلك إن لم تتداركهم رحمة الله عز وجل. سوء الخاتمة أيضا تكون لأصحاب الكبائر، ولا ربما لمن يصر على الصغائر، والكل تحت رحمة الله ومشيئته طالما كان معه أصل الإسلام وأصل الإيمان. ولا يعني إخواني ظهور بعض أمارات وعلامات سوء الخاتمة على عبد أنه قد مات كافرا، لأن دي عندنا للأسف بعض الإخوة عنده غلو فيه، يقول لك فلان ده وهو يموت رأينا وجهه حدث كذا وكذا، وفلان مات على كذا وكذا يبقى كافر. لا، مش ظهور علامة أو علامات من علامات سوء الخاتمة تدل الإنسان مات كافر، ممكن يكون مات مسلم عاصي، مات فاسق، مات على معصية الله عز وجل، لا يعني ذلك أنه قد خرج من الإسلام. ولا يعني كذلك من مات حرقا أو غرقا أو تحت عجلات القطار حتى أنه قد ختم له بسوء خاتمة. بعض الناس يتألم من ذلك، يقول لك فلان ده القطر قطعه حتت، شوف سوء الخاتمة، مين اللي قال لك إني سوء خاتمة؟ ما يدريك لعلها تكون له كفارة، لعل هذا البلاء الذي كتبه الله عليه وقدره له يكون تكفيرا لذنب أو لذنوب هو قد فعلها أو نحو ذلك. لذلك نقول لا نستطيع أن نحكم لأحد لا بحسن خاتمة ولا بإيه؟ بسوء خاتمة، لأن القلوب أمرها إلى الله سبحانه، ولكن هي علامات وأمارات جاءت في الشرع. من ظهرت عليه علامات حسن الخاتمة نقول نظن أنه قد ختم له بسوء خاتمة ونحسبه من الصالحين ونسأل الله له ذلك وهكذا. ومن ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة نقول نعوذ بالله من ذلك ومما ظهر ولا نجزم له بجنة ولا بنار. ثم أيضا لابد أن يكون الإنسان على علم وفقه، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يفضح المسلم. يعني أنت ربما تحضر إنسانا يحتضر فتجده مثلا يقول بعض الكلمات السيئة أو يفعل بعض الأفعال المنكرة، ما ينفعش أنت تطلع من حجرة الغسل وتقول فلان الفلاني وتقول اسمه وتفضحه بين الناس، لأن من يحضر غسل الميت يجب عليه أن يكتم عليه وأن يستره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ستره، غفر الله له 40 مرة أو 40 كبيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن يجوز لك أن تحكي بغير أن تسمي، تقول حضرت ميتا فرأينا عليه كذا وكذا بغير أن تحدد أو تسمي. أقول لا يمكن الجزم لمن عاش مسلما ومات على الإسلام، وإن تلبس بمعصية أو مات عليها لا يمكن الحكم عليه بأن الخاتمة قد ساءت أو أنه من أهل النار، أن هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأنتم تعلمون الرجل الذي قال لصاحبه العاصي والله لا يغفر الله لك، كيف كانت أثر هذه الكلمات عليه؟ أحبط الله عمله. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من الذي يحلف علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. الأمر إلى الله وليس إليك، بيده الأمر سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وربما هذا الذي تشمت منه وتسخر منه ربما يكون هو عند الله أفضل منك باعتبار الخاتمة، ربما يهديه الله عز وجل وربما يضل هذا الإنسان الذي يظن بنفسه الخير. لذلك لا تمدح نفسك ولا تعجب بعملك ولا تحتقر غيرك من العصاة، فلعله يهتدي فيكون ويصير أفضل منك، والخواتيم مغيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أقول أحبتي في الله، ما المراد بسوء الخاتمة؟ إذن لو أنت تسألت يعني سوء خاتمة، ركز معي، ما المراد بسوء الخاتمة؟ قال العلماء المراد بسوء الخاتمة أن يموت العبد على حالة سيئة من كفر أو جحود أو شك، والعياذ بالله تعالى، ودي دركات عالية والعياذ بالله تعالى إلى أسفل، أن يموت الإنسان كافرا، هو كافر ومات كافر، أو هو كان مسلم ومات كافرا، وهذا يحدث وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يتكرر والعياذ بالله تعالى، أو جحود يجحد شيئا من الإسلام أو من الدين، وهذا أيضا عليه مواقف وقصص أذكرها لكم، أو شك يعني يشك في الله عز وجل، يشك في الإسلام هل هو الحق ولا ممكن يبقى غيره هو الحق، ما عندوش يقين، وهذه هي المصيبة العظمى أو الداهية العظمى والرزية الكبرى، لأن ذلك يوجب لصاحبه الخلود في العذاب وغضب الملك الوهاب سبحانه، دي الدرجة الأولى. وأدنى من ذلك أن يموت العبد وهو متلبس بمعصية من معاصي الله أو مصر عليها، والمرء يبعث على إيه إخواني؟ على ما مات عليه. قد يموت الإنسان وهو يزني، هنجيب لكم مواقف على كده، قد يموت وهو يشرب الخمر، هجيب لك مواقف على كده، قد يموت وهو ينصح في الصلاة فيقول لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أصوم، ويموت على هذه الخاتمة والعياذ بالله. مواقف كثيرة سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى للعظة والعبرة. يقول العلامة الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: سوء الخاتمة على رتبتين، معلش استحملوا معايا المقدمة ديت وبعد كده هننتقل للمواقف إن شاء الله. سوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم من الأخرى، فأما الرتبة العظيمة الهائلة الدرجة الأولى يعني أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله لها الشك أو الجحود فتقبض الروح على تلك الحالة، يعني إنسان عند سكرات الموت والعياذ بالله تعالى انقلب، كان منافقا فظهر نفاقه، كان كافرا ويظهر للناس الإسلام فانقلب عند الموت، أو كان حتى فاجرا عاصيا لكنه كان يستهزئ بالدين ويسخر ونحو ذلك، وربما كان يخفي ذلك لكنه يفضح عند الموت والعياذ بالله تعالى، فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. والثانية وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا أو شهوة من شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقي في تلك الحالة متسعا لغيره، والمرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. إنسان مثلا عاش مشغولا بالدنيا، تيجي تكلمه مثلا في إخراج الزكاة يقول لك ما أنا بطلع، طب بتطلع إزاي؟ يقول لك اللي ربنا بيفتح بيه. لا، ده مش بمزاجك هو، ده الزكاة لها مقادير لابد أن تلتزم بها ولها وقت محدد لابد أن تخرج فيه، كالصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما ينفعش واحد يصلي بمزاجه كده يقول لك ما صلي ركعتين الصبح وركعتين لما روح، ما ينفعش. فكذلك بعض هؤلاء يتهاون ويتساهل في أمر الزكاة، وكما يقول العلماء لو واجبت الزكاة اليوم فلا يجوز تأخيرها إلى غروب الشمس، الكلام ده مهم للتجار، يتساهل يقول لك ما أنا بطلع مش مشكلة، جت قبليها جت بعديها، جت قبليها ممكن طلع الزكاة قبل المدة ما فيش مانع، لكن بعديها لا، لا يجوز تأخيرها. وبعض الناس ربما لا يخرجها أصلا، فتجده عند الموت والعياذ بالله تعالى يختم له بسوء خاتمة. أجيب لكم قصة عجيبة جدا لبعض الناس كان من البخل بمكان فساءت خاتمته والعياذ بالله تعالى كما سترون. وأيضا بعض الناس ربما ينشغل مثلا بالشهوات، شهوة النساء مثلا، فيغازل هذه ويكلم تلك والعياذ بالله تعالى ويماشي الثالثة، فيختم له عند الموت بسوء خاتمة. ربما يقال له قل لا إله إلا الله فيقول أعطني كأس خمر وتعالي يا فلان، هذه حدثت بالفعل، وسأذكر مواقف كثيرة تدل على ذلك ممن شغلتهم الشهوات عن طاعة رب الأرض والسماوات. وكما ذكرت لكم المرء يموت على ما عاش عليه في الغالب. ويقول الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها، قل أمين، لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. الحمد لله. اعلم أن سوء الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، يعني عايز يقول لك في توافق بين الايه، الظاهر والباطن بفضل الله تعالى. يقول: ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، كبعض الناس الذين يتكلمون في الله عز وجل بأهوائهم، كبعض أهل البدع مثلا ينفون صفات الله عز وجل أو يحرفونها كما سأذكر لكم، تجدهم عند الموت والعياذ بالله يسوء حالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو الإصرار على الكبائر، على شرب الخمر، على الزنا، على غير ذلك من المعاصي، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. لو تخيل معايا كده إنسان مريض وكل يوم بيزيد في عمره، المرض بيزيد فجسمه بإيه؟ بيضعف. يعني أنت ممكن تيجي مثلا تقاومه، مثلا لو هجم عليك ولا حاجة وهو لسه شباب وبقوته يغلبك، كبر بقى هو في السن والمرض زاد وكمان ضعف، لو أنت بس عملت له كده هتلاقيه يقع. أهو نفس المعنى ده، ها؟ عايزين نستشعره ونفهمه في موضوع الإيمان. الإنسان اللي هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، يتساهل في أمر الصلاة، لا يصوم رمضان، يشرب المخدرات وغير ذلك من المعاصي، ده بيزيد إيمان ولا بيضعفه؟ بيضعف الإيمان. وكل ما عمره يزيد وهو مصر على المعاصي، ها، الإيمان بإيه؟ بيضعف. الإيمان بيضعف. طب الشيطان بيقوى ولا بيضعف ولا هو ها بالنسبة له هيقوى عليه، لأنه إيه؟ لأنه ضعيف. فتبالك لو هو بيقوي إيمانه هيقدر يقاوم، لكن هو بيضعف إيه؟ بيضعف إيمان. الشيطان عمال يقوى عليه وهو بيضعف. جي عند سكرات الموت في أعلى درجات الإيه؟ ها؟ الضعف، والشيطان صح كده. فتلاقي الشيطان ممكن كلمة يرميها له أخذ بالك يغوي بيها يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. والشيطان يتخبط الإنسان عند الموت كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله، يستعيذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. وفي بعض الآثار وفيها ضعف أن الشيطان يأتي الإنسان في صورة أبيه فيقول له: جئتك من عالم الأرواح يا بني، مت على دين اليهودية فإني رأيته خير الأديان. يقول له: موت يهودي، اوعى الإسلام اللي انت عليه ده ما ينفعش. خدت بالك؟ ويرفض الإنسان ويثبته الله عز وجل فيأتيه على صورة أمه وتقول له: مت نصرانيا فإني قد رأيتها خير الأديان والعياذ بالله تعالى. فالأمر إذن مخوف خطير. فالشيطان يتخبط الإنسان عند الموت. الطائع يزداد مع الأيام إيمانا وطاعة فيقوى على مقاومة الشيطان وصرع الشيطان بفضل الله تعالى، ويثبته الله عز وجل كما قال: يثبت الله إيه؟ مين؟ الذين آمنوا بإيه؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طب والعكس، ويضل الله مين؟ الظالمين، ويفعل الله ما شاء. هو عمال يتلبس بالمعاصي ومداوم على المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاله الموت وهو ضعيف فرماله الشيطان كلمة أو أغواب شيء فكفر وخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. لذلك يقول الإمام عبد الحق: فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة. الموت بالنسبة له صدمة، بالنسبة له مصيبة، وهو ضعيف، الشيطان يرمي له حاجة يقع والعياذ بالله تعالى في شرك الشيطان، ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. يقول: أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه، يعني شكله طريق غير طريق الاستقامة، بعد ما كان بيصلي، بعد ما كان طائع لله عز وجل، انصرف عن طريق الاستقامة وظل في طريق المعاصي والعياذ بالله تعالى، كبعض الشباب المتلونين المتقلبين، شوية استقامة وشوية معصية، شوية استقامة وشوية معصية. الموت حيجيله هو على ايه؟ الله أعلم. طب لو جاله هو على المعصية وهو مفرط، مصيبة كبيرة. ثم يقول: فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. ثم ضرب مثلا ببلعام ابن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده للأرض واتباع هواه. قال: وبرصيص العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما إيه كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكم أمثلة إخواني على ما ذكرت. يقول الشيخ عبد الله التليدي في كتابه نصب الموائد: حدثني بعض حفظة القرآن من أصحابنا أن فقيها أخبره بأنه استدعي لغسل ميت في قرية، رجل من الصالحين الفقهاء بعثوا له عشان يغسل بعض الأموات في بعض القرى، فلما دخل عليه وكشف الستر عن وجهه فزع وخاف من منظره وحصل له رعب شديد. أول ما كشف الغطاء من على وجه هذا الرجل الميت فزع وخاف الرجل فزعا شديدا، ترى ما الذي رأى؟ قال: انقلب وجهه في صورة خنزير والعياذ بالله، تماما مع سلامة باقي جسمه، يعني كل الجسم بتاعه سليم والعياذ بالله تعالى، وراسه وشه اتقلبت على صورة خنزير. يقول: فتركه وخرج مسرعا إلى خطيب القرية فأخبره، فجاء معه وشاهد الرجل، فاتصل بزوجة الميت، بعت لزوجة الميت وسألها عما كان يتعاطاه زوجها، يا ترى الرجل ده كان بيعمل ايه السبب في سوء الخاتمة دي والعياذ. طبعا الأمور واضحة خالص، هتقول لي انت بتحكم له بسوء خاتمة، اقول لك ايه، هو ده الأعمى ياخد بالك، لو حسس على وشه ها هيعرف ايه يحكم على الحالة والعياذ بالله تعالى. فأخبرت أنه كان يتعاطى السحر ويهين المصحف كتاب الله عز وجل فتتصل به الشياطين والعياذ بالله، والسحر كما نعلم وذكر الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إيه؟ يعلمون الناس السحر والعياذ بالله تعالى. فالساحر كافر كما قال العلماء إذا كان سحره يتضمن الكفر، فهذا الرجل فضحه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة جزاء ما اقترفه من أعمال سيئة ليكون عبرة لغيره، والجزاء من جنس العمل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وده أنت هتقول لي يعني ده مش كان مسلم، مش كان موحد، ده مش كان بيقول لا إله إلا الله، أقول لك لكنه تعاطى عملا كفريا وعاش عليه فكفر والعياذ بالله تعالى وخرج من الدنيا كافرا. وإنها الخواتيم إخواني كما ذكرت لكم أخطر لحظات في حياة العبد، لو فعلا واحد يتسأل أخطر لحظة في حياتك هي الخواتيم، لأنها اللحظة التي ينقلب منها العبد إما إلى الشقاوة وإما إلى السعادة، هضبة يهبط منها الإنسان إما إلى روضة من رياض الجنة وإما إلى إيه؟ حفرة من حفر النار. الإنسان لو تأمل والله هذا المعنى معنى يخيف الإنسان فعلا، يعني لو الإنسان كده على جبل حينزل منه، إما يدخل حفرة من حفر النار والعياذ بالله وإما يدخل روضة من رياض الجنة، يبقى الأمر مخوف، الأمر مهول جدا. يسأل الله العبد الثبات في صلواته وفي دعواته وفي خلواته وجولاته. والأعمال بالخواتيم: بكى الإمام سفيان الثوري ليلة من الليالي وهو من الأئمة الكبار، فقيل له: أبكاؤك هذا على الذنوب؟ صحصح معي، سفيان الثوري بكى ليلة من الليالي، فقيل له: بكاؤك هذا على الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض، عارفين التبنة؟ يعني زي حتة قشة كده، عود صغير، أخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، يعني على الله سبحانه وتعالى وفي مغفرته، الله عز وجل يغفر الايه الذنوب جميعا لمن تواضع له وانكسر وذل له وطلب مغفرته سبحانه وتعالى، يطمع في مغفرة الله ورحمة الله عز وجل، فيقول الله عز وجل يغفرها. اما اللي بتبكي ليه بتعيط ليه؟ قال: انما ابكي خوف سوء الخاتمة. وده امام الائمة الكبار ويخاف من سوء الخاتمة، يبقى احنا اولى، نحن اولى ان نخاف على انفسنا، وخصوصا وأسباب سوء الخاتمة كثيرة. ولعلي أفرد إن شاء الله كل درس من هذه الدروس بسبب من أسباب سوء الخاتمة وأتكلم عنه وأذكر الأمثلة والقصص والمواقف. يذكر الإمام ابن الجوزي قصة رجل مسلم عشق فتاة نصرانية فتعلق قلبه بها، يقول: فحرم منها وحرمت منه، يعني لم يستطع الوصول إليها ولم يتمكن من زواجها. يقول: فمرض الرجل ومرضت هي. قال ابن الجوزي واسمع ما الذي حصل: فاشتد مرضه وكان عندهما صاحب ينقل الخبر بين الاثنين، يأتي إليها فينقل خبره ويأتي إليه فينقل خبرها زي الخطبة كده، لو بين الخبر بتاعها ليه والخبر بتاعه ليه. يقول: مرض الشاب وازداد مرضه واشتد به المرض، وكان صاحبه عنده، فقال المريض العاشق، قال له: يا فلان، أرى أنه قد حان الأجل وسوف نفارق هذه الدنيا، اقتربت الساعة، يعني ساعته، جزاك الله خير. يقول، وهذا طبعا حال الإنسان عندما ينغمس في الشهوات، والشهوات دي عاملة زي إنسان راكب سيارة، واحد راكب السيارة بتاعته، طول ما هو ماشي طبيعي بيقدر يتحكم في السيارة. أخد بالك، مر مثلا على مكان في مطب مثلا أو نحو ذلك، هيقدر يدوس إيه؟ يدوس فرامل ويقف واحدة واحدة. لكن لو أن الإنسان زاد في السرعة لأقصى حد، فضل يدوس بنزين يدوس بنزين لحد من العربية بقت إيه؟ على أعلى سرعة، وفجأة لقى قدامه واحد أو لقى قدامه حفرة، هيعمل إيه؟ ها؟ هيعمل إيه؟ يدوس فرامل؟ ليه؟ لو داس فرامل هيتألم. طب إيه الحل؟ هو ده بقى الخطر، هو ده الخطر، الهلاك والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأن الشاب من هؤلاء يترك نفسه وراء الخواطر، إنه يشوف صورة، إنه مثلا يكلم واحدة، إنه كذا، فالقلب يبدأ يتعلق شوية. خدت بالك، لو هو لحق الموضوع من أوله سهل إنه إيه؟ إنه يتعالج. خدت بالك، لو استرسل القلب هيتعلق أكتر. خدت بالك، استرسل أكتر، وهكذا لحد ما يوصل لدرجة اسمها العشق والعياذ بالله تعالى. عشان تجي تقول له توب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك ما أقدرش، قلبي مش بإيه. طب ما كان بإيدك، ما كان من الأول بإيدك، أنت اللي تهاونت، أنت الذي قصرت وفرطت. حتى شوف الكلمة نفسها عشق، متاخدة من الإيه، شوف الإيه، عاشق ومعشوق، واخد بالك، يعني القلب، يعني والعياذ بالله تعالى بقى كل حتة فيه دخل فيها جزء من إيه، من الحب والغرام والهيات. فالإنسان يبدأ ويقطع هذه الخواطر ويوقفها عند حدها حتى لا تورده المهالك. أهو الرجل ده ساب نفسه للحب وساب نفسه للعشق لحد ما وصل لمرض الموت والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول لصاحبه: خلاص هموت، وصاحبتي طبعا ما عرفتش أجتمع بها في الدنيا ولا أقابلها في الدنيا ولا تزوجها في الدنيا، وأنا عايز أقابلها في الآخرة، مش عايز أتحرم منها في الآخرة. قال له: هتعمل إيه يعني؟ قال: أبدل ديني. هو ليه عايز يبدل دينه؟ لأن هي كافرة، فهو عايز يموت كافر عشان يقابلها فين؟ إيه العقول دي؟ هقابلها في الآخرة فين؟ في جهنم؟ هم واحد يقابل واحدة في جهنم، ماذا يفعل معه؟ وكيف يستمتع؟ وبما يستمتع؟ لكن انظر للشهوات ماذا تفعل في الإنسان. عشان عايز أنصح نفسي وأنصح كل شاب، اقفل الباب ده خالص، ما تتسهلش بيه الباب ده. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من الإيه؟ شوف ما يقول أضر، يعني عايز يقول لك أضر فتنة على الرجال هي الإيه؟ النساء والعياذ بالله. وشوف النساء في المسجد، يعني المسجد اللي انت جاي تصلي يا أخي، عمرك ما حت إيه؟ ما هتفكر في حاجة ولا هتعكس واحدة خد بالك دخلة تصلي ولا حاجة ولا لأ. لكن شوف حتى كمان بيبين النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل صفوف الرجال إيه؟ أفضل صفوف الرجال أولها. طب ليه؟ عشان بعيد عن النساء، لأن النساء زمان كانوا بيصلوا وراء الرجالة في المسجد، ما كانش فيه دور تاني ولا صندرة ولا دور تحت، كان الرجالة قدام والنساء إيه؟ النساء. فأفضل صفوف الرجال أولها، ها؟ وشر صفوف الرجال آخرها. ليه؟ طب المشكلة هو هيعكسها في الصلاة؟ إذا كان القرب منهم في المسجد شر، إما للقرب منهم برا المسجد يبقى إيه؟ اللي هو تعدي حدود الله، أعني ما أقصدش إن واحد مع زوجته، لا، المرأة لها من المكانة في الإسلام ما لم يعطيها أي دين هذه المكانة. ولذلك لما قال بعضهم: إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، فرد عليه آخر وقال: إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. نفس الإيه؟ بس قلبها، وده صح طالما في الحلال فيما أحل الله سبحانه وتعالى. ما هو النساء ما هي أمي وإيه وزوجتي وأختي وإيه وبنتي وعم، ما هي إيه؟ أخذ بالك. لكن إحنا نقصد تعدي الحدود، الشرع جعل حدودا. لذلك مش عايز أفصل عشان أنت هتيجي في درس بعنوان صرع الشهوات، اللي هو لتساهل في أمر الشهوة، هنشوف الشهوات وصلت أصحابهم لفين. وكان القصة دي جديرة بأننا أذكرها في درس صرع الشهوات، لكن هي هنا أخطر وهنا أنسب، لأن ده مات على الكفر بسبب امرأة والعياذ بالله تعالى. قال له حبدل دين. قال له إيه؟ قال له حبدل دين. قال له يعني عايز ينصحه وعايز ما فيش، هو خلاص العقل مغيب خلاص. ثم قال عن نفسه هو على دين النصرانية. هو دي طبعا هيشيلها ويحط ايه انا يعني، بس احنا مش عايزين نقولها. قال ان هو خلاص بدل دينه فعلا وهو على دين النصرانية، ويعبد الصليب ويعبد عيسى، ولا زال يرددها حتى مات. فضل يقول انا على كذا وانا بعبد كذا، انا على كذا وأعبد كذا، بدل ما يقول لا اله الا الله. شوف قال ايه؟ بسبب ايه؟ امرأة. وخلي بالك برضو في الحديث نفسه، وخير صفوف النساء اخرها وشرها. طب اول صف من صفوف النساء يبدا فين؟ يبدا من ورا. يعني احنا لو تخيلنا احنا بنصلي اهو في المسجد، الرجاله هم في خير صفوف الرجاله اهو، بعديها اخر صف اللي وراه نساء، يبقى شر الصفوف. النساء اول صف قريب من الرجاله، يبقى ده شر الايه؟ شر الصفوف. واخر صف في اخر المسجد هو ده خير الصفوف. عشان كده المراه لما تدخل المسجد اللي فيه رجال تقف فين؟ في الحيطه خالص، تلزق في الحيطه. شوف الاسلام بيحمي الرجال والنساء من دواعي الشهوات ومن المقدمات. يقول ابن الجوزي: ويروى ان هذه الشابه ماتت بعد ايام، ولكن كيف ماتت؟ قالوا ماتت وهي مسلمه، أسلمت وشهدت الشهادتين ثم ماتت وهي مسلمة. الله أعلم لما ماتت على الإسلام. ها خد بالك. ليه؟ الله أعلم. ممكن ليه لا، ممكن يكون فعلا ماتت عشان قالت أنا كده ما عرفتش أوصله في الدنيا، وهو مسلم وأنا مش مسلمة، فأنا أسلم عشان إيه؟ عشان أقابله في الآخرة. وممكن تكون فعلا أسلمت وحسن إسلامها، وقالت بالمرة أسلم ويحسن إسلامي وبالمرة إيه اتجوز. خدت بالك؟ زي واحده مثلا تقول ايه لما البس النقاب، لان الايه الايام ديت اللي بيتجوزوا هم اللي ايه المنقبات. خدت بالك؟ او مثلا جالها واحد شافها فلقاها مش منتقبه، لا لا والله انا كنت عايز ايه منتقب، انتقب من بكر. خدت بالك؟ وتروح ايه، تروح لابسه النقاب. طب هي لبست النقاب ليه؟ عشان تتجوز. طب نعمل معاها ايه؟ تقلع النقاب تاني؟ لا، نقول لها خلي نيتك لله سبحانه وتعالى. يعني لو هو ماشى وسابك ما تسيبيش انت الايه الطاعة، وما تسيبيش النقاب، اخلص النية لله عز وجل. احبتي في الله، امرها الى الله. أنا بقول لك أمرها إلى الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما أقدرش أقول هي في النار لأن هي أسلمت لأجله مثلا. أمرها إلى الله، الله سبحانه وتعالى سيحاسبها على ذلك. لأن الإنسان لو أسلم رياء، الإنسان لو أسلم رياء، يعني إيه أسلم رياء؟ يعني مثلا عملنا جلسة مثلا مع بعض الكفار، مع بعض النصارى، وقعدنا نناقشهم ونجادلهم وبتاع، ردينا الكلام اللي عندهم والشبه اللي عندهم كلها بالحجج، فده قال اشهد ان لا اله الا الله، وده وده وده، فضل واحد، كلهم اسلموا الا ايه؟ الا واحد. فلقى نفسه كده ايه في وسط الناس، يبقى شكله ايه؟ وروح هو كمان قايل ايه؟ تاخد بالك؟ طب ده اسلم ليه؟ ما انا عارف صح، الله اعلم. لكن هو بعد كده قال لواحد صاحبه ما تفكرش، ده انا قلت كده بس عشان ايه؟ مجامله يعني. يبقى هو طالما عرفنا ان دي مجامله، حتى ولو قال لا اله الا الله يبقى ايه؟ يبقى كافر، لان هو قال ان هو ما اسلمش بالفعل، ده هو قالها بلسانه وقلبه ايه؟ لا، منطوي على الكفر والعياذ بالله تعالى. اذا كانت الهدايه الى الله مصروفه، يعني من يهده الله فهو، من يهدي الله فهو المهتدي، يبقى امر الهدايه الى الله. والاستقامه على مشيئته موقوفه، صح؟ لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله. والعاقبه مغيبه، محدش عارف هو هيختم له بإيه، العاقبة مغيبة. والإرادة غير مغالبة، حد يقدر يغلب إرادة الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لذلك نقول: فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك. لبعض الناس حتى لسه واحد قالها لي الأسبوع اللي فات، بعت لي ورقة في الدرس نفسيته يعني تعبانة وكده. ليه؟ قال لي أنا التزمت بعد الثورة، يعني التحيت عفيت لحيتي بعد الثورة. فأخي قابلني قال لي أنت مفكر اللي التحى بعد الثورة ده زي اللي التحى قبل الثورة؟ أخذ بالك؟ وراح قال له إيه؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. إيه يا عم إيه التأليف ده؟ الله، ده الصحابة الآية بتقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني الذين أنفقوا قبل أمانوا قبل فتح مكة وهاجروا وأنفقوا، دول أفضل من اللي أمنوا بعد فتح إيه؟ بعد فتح مكة. ياخد بالك؟ بس دي درجات عند الله. ده هاجر وده ما إيه؟ ده لم يهاجر. لكن أنت بتطبق الآية دي إزاي على اللي هو الأسلم، على اللي التزم قبل الثورة؟ بس هي ممكن يبقى لها وجه برضو، يعني هو بيقول له إيه؟ بس إحنا تعرضنا للسجن والاعتقال والبتاع، وأنت دلوقتي هتجيبها بالسهل كده، ما حدش هيقول لك تعالى رايح فين ولا بتاع، ده أنت حتى ما تعدي من كمين اتفضل يا باش، وهي إيه؟ يعديك زمان، انزل وهات الإيه؟ بطاقتك، روح خدها بقى مش عارف إيه خمس دقايق، عايزينك تقعد لك يومين ثلاثة، هتقول ماشي. اللي هو صبر على ذلك واحتسب ذلك عند الله ثوابه نعم عند الله. لكن أنا ماذا أفعل؟ أريد أن ألتزم بعد الثورة، أروح أقول لهم سكوني مثلا عشان أبقى زي؟ لا، العبرة بمن صدق وليس بمن سبق. العبرة بمن صدق وليس بمن إيه؟ ممكن يجي واحد التزم بعد الثورة، ياخد بالك، والتحى بعد الثورة وإيمان وأفضل من اللي إيه؟ من قبل كده، ويجتهد في طاعة الله عز وجل وحب الله وحفظ كتابه ونحو ذلك، ربما يسبق وربما يكون الثاني أسبق بلا شك. لكن احنا نقول لا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك. ليه؟ فإن ذلك وإن كان من كسبك، ما انت اللي صليت وانت اللي صمت وانت انت عملت العبادات دي، بس هو من خلق مين؟ فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره. يعني واحد اعطيته مثلا التليفون ده، خدت بالك، قلت له خليه معاك، يمشي هو بين الناس وبص التليفون بتاعي ب5000 جنيه، هو بتاعه، يبقى واحد بيفخر بحاجه مش ايه، مش بتاعه. بيقول لك بيتعيق بايه؟ بيقولوا مثل بين القرعه بتتباهى بشعر اختها ايه يا حاج، هو بيقول لي لمها عشان القرع، خدت بالك؟ فما ينفعش ما ينفعش لمها، لا ما ينفعش ان واحد يتباهى بايه بالظبط. فالعمل ده انت صليت العشاء، احنا صلينا العشاء صح كده، انت صليت وانا صليت، بس مين اللي جابك المسجد؟ الله. هو لولا توفيقه كنت جيت؟ ها، ما اي شاغل يشغلك، واحد تقيل دمه تقيل يقابلك يقول لك عايزك في مشوار، يا عم انا عندي درس، يقول لك تعالى بس ده مشوار حلو وفيها قرشين وبتاع، ويروح ايه واخدت بالك؟ يبقى اللي وفقك تيجي واللي اعانك وتسيب محلك وتيجي، مين اللي اعانك على كده؟ يبقى فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. يبقى زي انا بفتخر بحاجه مش بتاعتي، وربما سلب منك او سلب عنك فعاد قلبك من الخير اخلى من جوف البعير. يعني ممكن الخير اللي عندك ده كله يسلب. الله سبحانه وتعالى أعلم، الله أعلم بالشاكرين سبحانه. فكم من روضة، يعني بستان، أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرها يابس هشيم. بالليل كان الزهر ما شاء الله، تاني يوم راحت، إذ هبت عليها الريح الإيه؟ العقيم. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم، ذلك تقديره العزيز العليم. الله يعلم أهل الطاعة فيرزقهم الطاعة، ويعلم من لا يستحق ذلك فيحرمه وما يظلمه سبحانه، كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا الزيغ من مين الأول؟ منهم هم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ليه؟ كما لم يؤمنوا أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة، هم اللي رفضوا الإيمان، فقلوبهم بعد كده ما حبتش الإيمان. وهذا موقف لبعض الشباب كان صادا ونادا عن صراط الله عز وجل، لما حلت به السكرات ونزل به الموت جاء جلاسه وأصحابه فقالوا له قل لا إله إلا الله، فراح يتكلم بكل كلمة ولا يقول لا إله إلا الله، يقولوا له قل لا إله إلا الله، يكلم ومش عارف يقول لا إله إلا الله، يقولوا له قل لا إله إلا يفضل يرك كده مش عارف، زي بعض الناس يعني يظن أنه يضحك على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن واحد عاش على المعاصي، عاش على الكفر مثلا، عاش فيجي عند الموت وهو نفس الشخص اللي كان بيستهزئ بالإسلام ويسخر من الإسلام، ويجي عند بقى موته يقول لك فلان الفلاني شهيد الفكر، فلان الفلاني شهيد الحرية، فلان الفلاني شهيد مش عارف ايه، اخد بالك ونصلي عليه والجنازة تبقى جنازة عسكرية وبتاع، ومفكر ان هو كده هيضحك على ربنا بالمرة بقى يخش الجنة. لا ابدا، لا يضحك على الله سبحانه وتعالى، حتى لو انت دفنته فين، حتى يقولك فلان الفلاني ده مات في السعودية والدفن في البقيع، مش دي كده علامة على حسن الخاتمة؟ طب ما هو ابن سلول في البقيع، ابن سلول اللي هو مين؟ رأس المنافقين. ها، ومين اللي صلى عليه ابن سلول؟ النبي صلى عليه قبل أن ينهاه الله عز وجل، يبقى رأس المنافقين مدفون في البقيع. هل ده معناه أن دي حسن الخاتمة لي؟ ويشهد لا، الأمور مش كده. فعشان كده بعض الشباب حتى يجي صاحبهم يموت وهو لسه بيشربوا حشيش مع بعض، ولا بيشربوا مخدرات مع بعض، اخد بالك، يقول لا اله الا الله، قول لا اله الا فين لا اله الا الله يا ابني، وانا بقولش ما تقولوش، لا قول له، وانا مش هحجر واسع لعل ربنا يهديك، بس انا بقول لك دي سنن لله سبحانه وتعالى في الكون. لا يظلم الله عز وجل الناس شيئا، لا يسوي الله بين من عاش على طاعته ومن عاش على ايه، ولكن له في خلقه شؤون. ممكن واحد يعيش طول حياته على المعصيه ويجي عند الموت، دي امر الله سبحانه وتعالى، انت هتحاسب ربنا؟ الخلق خلقه والامر امره سبحانه وتعالى. وتلك قصه المراه النصرانيه اللي عند الايه سكرات الموت، قالوا لها قولي لا اله الا الله، فايه قالت، فابنها جه قال له كفرتها، خدت بالك؟ بعض الشباب معترض يقول لي ليه كده، ايه اللي ليه كده، انت مالك انت، هي الجنه بتاعتك، انتبه لان ممكن كلمه زي دي تضيعك. فعشان كده الشاب ده بقى نوع من ايه بقى، عايزين الخاتمه تبقى حسنه وكده، يعني يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، فمش عارف يتكلم. قالوا له طب، قال لهم هتولي مصحف، ففرحوا واستبشروا، قالوا هيقرا بقى قران ولا حاجه، لعله يقرا شيئا من القران فيختم له به. فاخذ المصحف ورفعه بيده وقال اشهدكم اني كفرت برب هذا المصحف، والعياذ بالله تعالى. وكانت خاتمته على هذه الكلمه والعياذ بالله تعالى. ليه انا قدمت المقدمه دي في الدرس بتاع النهارده؟ عشان نوصل لنتيجة مهمة جدا، وهي قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقير إلى الله ابتداء في الخلق، لأنه هو اللي خلقك، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من إيه؟ هو الواحد مننا اللي هو طول بعرض وعضلات ده وقوة وقد كده وبيظلم الناس، افتكر وانت نطفة كانت فين قوتك دي، خدت بالك؟ ما تكفرش بنعمة الله عز وجل، وما تكفرش بربك سبحانه وتعالى. يبقى فقير إلى الله في جميع مراحلك، فقير إلى الله في أن يهديك الله سبحانه وتعالى، فقير إلى الله في أن يهديك الله للطاعة، فقير إلى الله أن يعينك الله على الطاعة، فقير إلى الله أن يثبتك الله على الطاعة، فقير إلى الله أن يتقبل منك الطاعة، فقير إلى الله ألا يقلب قلبك عن الطاعة. يبقى أنت مالكش حاجة ولا أنا ليا حاجة، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نحن والله في غاية الافتقار إليه سبحانه، لا غنى لنا عنه إيه؟ طرفة عين. ساعتها بقى تعرف قيمة الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إيه؟ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. يعني لا تكلني إلى نفسي، شوف ما تسيبنيش دي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو يقول ايه، انك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه ولا اثق الا برحمتك. يعني لو تركتني لنفسي انا صاحب ذنب وصاحب الاخطاء وصاحب العيوب، كل عيوب، انا لا اثق الا برحمتك يا الله. نفس المعنى ده عايزين نردده، اللي خلقك مسلم وغيرك كافر هو الله، اللي وفقك للطاعه وحرم غيرك هو الله، اللي حيثبتك على الطاعة ويضل غيرك هو الله، اللي حيميت الإنسان على الطاعة ويحرم غيره أيضا، يبقى تذلل لله سبحانه وتعالى وتواضع وانكسر. لا تعجب أبدا بعمل ولا بطاعة تفعلها، لأنه هو الذي أعانك ووفقك. وأيضا لا تحقرن أحدا ولا تستخفن به ولا تنظر إليه نظرة استعلاء، فربما يهديه الله عز وجل ويضلك أنت. ولذلك تفهم أيضا لماذا كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والنبي ده معصوم صلى الله عليه وسلم، مش هيضل أبدا، مش هيشرك بالله. ورغم ذلك يكثر من هذا الدعاء عشان يعلمنا إحنا أن يبقى من أكثر الأدعية بتاعتنا تدعي تقول إيه يا مقلب القلوب، إيه ثبت قلبي على دينك. أحبتي في الله، صفحات الفضائح كثيرة قديمة وحديثة، لو أخذنا شيئا من خواتيم الكفار الذين ذكرهم الله عز وجل لنا، وهؤلاء المستراح منهم حقا تستريح منهم البلاد والعباد والشجر والدواب. الكافر حين يموت تستريح منه البلاد، يستريح منه العباد، حتى الشجر حتى الدواب تستريح من الكافر. ليه؟ لأنهم ربما منعوا المطر بسببه، هذا الكافر والعياذ بالله تعالى والعاصي، ربما يمنع الناس المطر بشؤم معصيته. هؤلاء العصاة الذين فضحهم ميراثهم يوم موتهم، لأن من زرع الشوك لا يحصد الورد. واحد زرع شوك هيحصد ايه؟ لو واحد قالك هحصد ورد، وده مثل ضربوا بعض الـ الـ الـ الـ الـ بعض الـ الـ يعني ايه الأعبد، عبد كان شغال عند سيد، وكان السيد ده عاصي، فالسيد في يوم من الأيام قال له ازرع لنا الأرض دي كذا، رمان مثلا، تفاح، أي نوع من أنواع الفواكه. فالعبد راح زرعها نوع تاني، يعني مثلا في رمان حامض ورمان حلو كده يعني. فلما أخرجت الثمرة قال للغلام هات بعض ما عندك، هات حاجة ندوق كده نشوف ايه الطعم. فجاب له شيء من الثمر فداقه، قال له أنا ما قلتلكش زرعها كده، يعني مثلا أضرب لك مثال أقرب، عندك حتة أرض وقلت للراجل المزارع الفلاح اللي عندك ازرع لنا الأرض دي تفاح، جميل، فراح هو زرعها بتنجان ماشي كده. فلما خلاص أنبتت وأثمرت جيت أنت عايز تاكل إيه؟ تفاح، فقلت له هات لنا كده من الزرع، فجاب لك بتنجان. فأنت شفت أول ما شفت التاني أحمر، ده إيه؟ مفيش تفاح أسود، أخد بالك؟ فقلت له إيه ده يا بني آدم؟ قال لك أنا زرعتها بتنجان قلت ممكن تطلع تفاح، إيه رأيك؟ تقول له إيه؟ ها ها؟ هو قال لك أنا زرعتها بتنجان قلت يمكن إيه؟ قال له هل يكون ذلك انت عقلك؟ قال له أنت يا سيدي تعصي الله وترجو أن تدخل الجنة. شوف الولد ضرب له الإيه؟ المثل، أخد بالك، بس شايفين الأرض هيعمل فيها إيه بقى؟ خدت بالك؟ بس فعلا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أنت إيه، أنت مقيم على المعصية وبتقول إن ربنا غفور رحيم، ما هو غفور رحيم وإيه برضه؟ وشديد العقاب. يبقى إياك وإيه الاغترار والأمن من مكر الله عز وجل. من زرع الشوك لا يحصد الورد، ومن استنبت الحشيش لم يقطف الثمار، ومن سلك طريق الغي لم يحلل بساحة الرشد. في الدنيا الهلاك والبوار، مصير هؤلاء الكفرة، وفي البرزخ الخزي والعار، وفي الآخرة مصيرهم النار. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا ترى هل السؤال ده رب ارجعون، سؤال الرجعة ده خاص بالكفار؟ لا، ده العلماء قالوا هذا يعم كل مفرط، كما قال القرطبي وابن كثير وغيرهما. يعني أي مفرط لما بتجيله ساعة الموت، أي ظالم لما بتحل به السكرات بيندم لما يشوف المآل وقبح الأعمال فيطلب الرجعة إلى الدنيا، ومش هيرجع للدنيا. وخلي بالك دي مهمة جدا، رب يرجعون ليه؟ أشرب سيجارة، ها، أمشي مع واحدة، أشوف الفيلم، الحمد لله اللي هم بيقولوا رب يرجعون عشان يعملوا الأعمال اللي احنا بنعملها، مش اللي هم بيعملوها دلوقت. ودي نعمة من الله سبحانه وتعالى، عايز يرجع عشان يعمل العمل اللي انت بتعمله. يبقى انت ما تبصش لعمله بقى دلوقت وما تغترش بيه، ده بيتمنى اللي انت عليه، لعلي أعمل صالحا، لا يرجع ليتمتع باللذات ولا يقطف الشهوات، وإنما ليعمل صالحا. كيف الجواب؟ كلا، يعني لا رجعة له ولا إمهال، لا رجعة له ولا إمهال، لأن ما فات ما كان قد فات، كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. حتى الكلمة نفسها كلا إنها كلمة، يعني مجرد قول إيه باللسان لا ينفع صاحبه ولا يفيد إلا الحسرة والندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول هذه الصفحات إخواني قوم نوح، فاتهم النور وفار التنور، أصبح هؤلاء الملاعين لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. احتاجت الأرض إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه قوم نوح. ظل نوح عليه السلام يدعوهم كم؟ 950 سنة. إيدوا الجبلات إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، مش عايزين يشوفوه، وأصروا على ما هم عليه من الكفر يعني والإعراض، واستكبروا استكبارا ومسكاتش، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. وإيه الطلب بتاعه؟ فقلت استغفروا ربكم، استغفروا الله من الشرك، توبوا إلى الله عز وجل. مفيش. فما كان منه إلا أن دعا عليهم، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأخبره الله عز وجل بأنه سيهلكهم. فار التنور، كما قال بعض المفسرين التنانير هي الأماكن التي ينضج عليها الطعام، المكان الذي توقد فيه النار، حجر وحجر ويوضع الفحم مثلا أو الخشب الحطب وتشعل النار الفرن يعني. هذا التنور خرج الماء من أسفله، وهذه كانت علامة بأن يحمل نوح عليه السلام المؤمنين في السفينة، صنع السفينة وكانوا بيمروا عليه استهزأوا به، السفينة دي هتجري فين وانت بقيت نجار بعد ما كنت رسول، زي ما بيعملوا مع الإخوة هتبالك، وبيستهزئوا بهم والعياذ بالله تعالى. فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، كانت هذه العلامة. فحمل نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. شوف بعد المسافة دي كلها قليل آمن، عشان كده ناخد من دي رسالة، تعمل في الدعوة إلى الله عز وجل ولا يهمك من اهتدى من أسلم من صلى، أنت تعمل داعيا عند الله عز وجل. وجاء الطوفان ويا لهول منظره، فغسل وجه الأرض من رجسهم والعياذ بالله تعالى. ولك أن تتصور الماء، ماء مطر ينزل فيرتفع إلى رؤوس الجبال، كيف يكون ماء مطر يرتفع إلى رؤوس الجبال؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. شوف التعقيب، أغرقوا فأدخلوا مباشرة، أول ما غرق دخل النار اللي هي القبر، وده دليل من أدلة القرآن على عذاب القبر، لأن في ناس دماغها لفة شوية فيقول لك ما فيش ولا آية في القرآن تدل على عذاب القبر، أهي آية أهي، أغرقوا فأدخلوا نارا. النار دي فين؟ ما لسه القيامة ما قامتش، فين؟ في القبر. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم من الحياة فقد ذهبوا، وبعدا لهم من رحمة الله فقد لعنوا، وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهوا، وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرا. وأما قوم عاد فقد قال الله عنهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد، هؤلاء الذين استكبروا على ربهم، بل قالوا من أشد منا قوة، انظر للكفر، من أشد منا قوة، كما صنع الأجانب سفينة، قالوا الله لا يستطيع أن يغرق هذه السفينة، عارفينها؟ تيتانيك، لما قالوا حتى الله لا يقدر أن يغرق هذه السفينة، وأول رحلة إبحار ليها وعليها 2000 كافر، فتصطدم السفينة بجبل من الجليد، يعني ربنا ما يقدرش، ده بالمية مش بجبل صخر، ده بإيه؟ جليد، فيشقها فتغرق ويغرقون. الذين قالوا الله لا يقدر، إيه؟ من الذي يتحدى الله؟ من الذي يغلب الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء قالوا من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح. يعني الواحد يقول لك ده ما فيش أقوى من كده، لدرجة أنا شفت صورة يعني لبعض التماثيل أو الأصنام بتاعتهم، الواحد منهم ممكن مثلا يبقى حاجة كده طول بعرض وانت تبقى قد ودنه، يعني شفت، تخيل يبقى حاجة الجثة دي قد ايه، واحد واقف جنب الجثة دي قد ودنه. شوف، قالوا من أشد، اغتروا بما آتاهم الله من قوة، من أشد منا قوة؟ طب الجثث الضخمة دي تهلك بإيه؟ لو انت في دماغك تفكر تقول دي عايزالها قطر مثلا، ياخد بالك، عايزالها طوفان، عايزالها زلزال، لا، بالريح. ودي عبرة لنا وعظة، ان مفيش حاجة تستعصي على الله سبحانه وتعالى. الريح اللي هي ايه؟ الهوى، اللي يعني حتى قال المفسرون كانت الريح تجيء الى احدهم فتحمله، شوف الواحد يبقى ماشي مثلا عند البحر كده والجو الهواء عالي يقول لك انا كنت حطير من الهواء ولا حطير ولا حاجه. وحتى فعلا حصل في الشتاء اللي فات بعض الريح لما طلع على الكورنيش وبقى يشيل الكراسي اللي هي من الخرسانه من الاسمنت وبعض العربيات اتقلبت وبتاع. اما لو زادت شويه كان يحصل ايه؟ سلم يا رب. بقى ايه؟ تجيء الى احدهم فتحمله. شوف بقى الانسان لما يتحمل بقى فعلا وهو كان اصلا ايه يلاقي نفسه في الهواء كده. طب انزل اروح؟ ما خلاص ما انت مش انا شد منا قوه اخد بالك. ثم تنكسه على راسه فتشدخه فيبقى جثه بلا راس. ترفع كده في السماء والعياذ بالله تعالى وينزل على راسه وراسه تتقطع فكانهم اعجاز ايه نخل خاويه. عارف جذع النخل بقوا كده مترميين زي الكلاب في الارض اخد بالك. اللي يجي يبص للديار بتاعتهم ايه فتلك ايه مساكنهم خاويه بما ظلموا. تبص كده في المساكن مش كان هنا في ناس مش كان هنا في خلاص ظلمهم وصلهم لايه للمصير. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. عارف الرميم؟ ها الرماد. علي رضي الله عن سيدنا علي يقول لم ينزل الله شيئا من الريح الا بوزن